الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الفصل الثالث من هذا الكتاب، وهو فصل في قواعد في الأدلة، أدلة الأسماء والصفات. بدأها بالقاعدة الأولى. ما هي القاعدة الأولى؟ ايش الادله التي تثبت بها الاسماء والصفات؟ كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نثبت بغير هذين الاصلين. والقاعده الثانيه ان الواجب في هذه النصوص وفي هذه الادله ان نجريها على ظاهرها، لا سيما نصوص الصفات، يعني بشكل عام نجري النصوص على ظاهرها، لا سيما نصوص الصفات يتأكد فيها الإجراء على الظاهر. ثم ذكر في القاعدة الثالثة أن هذه الظواهر، ظواهر النصوص، دالة على المعنى ولا تدل على الكيفية، فهي باعتبار المعنى معلومة وباعتبار الكيفية من حيث الدلالة مجهولة. ثم القاعدة الرابعة وهي القاعدة الأخيرة، ذكر فيها أن ظاهر النصوص ما هو؟ ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وذكرنا أن الذهن المراد به ذهن العربي السليم. ثم هذا الظاهر يختلف باختلاف السياق، باختلاف الإضافة، وباختلاف التركيب. وذكرنا ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الظاهر ظاهر تركيبي وليس ظاهر إفرادي، فتفهم الظاهر من تركيب الكلام لا من أفراده، لأن القرآن والسنة ولغة العرب جاءت بجمل ولم تأتي بألفاظ مجردة، وإنما جاءت بألفاظ مركبة، يعني في تراكيب في جمل، فتفهم هذا الظاهر من خلال هذا التركيب الذي يختلف من تركيب إلى آخر، ومن سياق إلى آخر، ومن إضافة إلى أخرى. ثم ذكر أن الناس انقسموا في هذا الظاهر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جعلوا المتبادر من هذا، جعلوا الظاهر المتبادر من هذه النصوص، جعلوا معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم أهل السنة متبعون للسلف. والقسم الثاني جعلوا الظاهر المتبادر من هذه النصوص معنى باطلا، وهو إيش؟ هو ايش؟ التشبيه، وابقوه على ذلك، تزموا التشبيه وجعلوا صفات الرب عز وجل كصفات المخلوق. هؤلاء هم المشبهه كالرافضه والصراميه والسالميه. والقسم الثالث جعلوا الظاهر المتبادر من هذه النصوص ايضا معنى ايش؟ باطلا، وهو التشبيه، لكنهم انكروا المعنى الحق، وانكروا هذا التشبيه، وصرفوا هذه النصوص إلى معان حددوها بإيش؟ بعقولهم. ثم رد عليهم المؤلف رحمه الله تعالى ووصلنا رد عليهم من وجوه أن مذهبهم باطل، ووصلنا إلى الوجه إيش؟ الوجه الخامس. قال رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. وإذا قال نعم كفر. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ولو قال لا كفر. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. وإن قال نعم كفر. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. وأيضا لو قال نعم لكفر. فقوله هل تظن أي هل تعتقد. قال: هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. قد مر معنا في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات أن الله أعلم بهذه الصفات من غيره، أو الله أعلم بنفسه من غيره. نعم، وأصدق قيلا وأحسن حديثا وأيضا أراد ربنا عز وجل ماذا؟ البيان، ما أراد التعمية، يريد الله ليبين لكم. وهذا الآن الوجه الخامس تطبيق لتلك القاعدة، هذه المحاورة هي تطبيق لتلك القاعدة التي مرت معنا في أن الله أعلم بنفسه من غيره، وأنه أصدق قيلا وأحسن حديثا، وأنه أراد البيان للخلق. قال هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له، وأيضا تطبيق القاعدة التي مرت معنا الثالثة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، وأفصح لسانا، أصدقهم حديثا، وأنصحهم إرادة، وأنصحهم إرادة. قال أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا، ولو قال نعم لكفر. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ما أخبر به رسول الله عن الله صدق وحق، فسيقول نعم، ولو قال لا لكفر. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا، ولو قال نعم لكفر. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله، فسيقول لا، ولو قال نعم لكفر. إذن هذه إقرارات، إقرارات منه يقر بها ولا يستطيع الفكاك أو الانفكاك عنها، وهذه الإقرارات تلزمه بأن يأخذ بإيش؟ بالظاهر. هذه الإقرارات مدامه مقر بهذا فيما يتعلق بالقرآن، ومقر بهذا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالسنة، فيلزمه أن يأخذ بالظاهر. ولهذا انظر ماذا يقول الشيخ رحمه الله، قال فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق به، اللائق بالله، وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ يعني هذا تعلم أنه لو لم تأتي النصوص لما تجرأ، لو لم تأتي النصوص بإثبات الصفات كصفة الاستواء، كصفة الغضب، كصفة الرضا، كصفة النزول، كصفة اليد، كصفة الوجه، العينين، الأصابع، الساق، القدم، لو لم تأتي النصوص بمثل هذا وبإثبات هذا لما تجرأ مسلم، لما تجرأ أحد من أهل السنة على إثبات ذلك. فهنا يقول لماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما أقدم أهل السنة ولا تجرأوا على إثبات هذه الصفات إلا لما جاءت فين؟ لما جاءت الكتاب والسنة. قال وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ إيش الجواب؟ لا يضيره شيء، الجواب لا يضيره شيء. قال أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ إيش الجواب؟ لا. أفليس إيش الجواب؟ بلى، الجواب بلى والله، هذا أسلم، هذا أسلم أن الرب عز وجل سألك يوم القيامة يعني ماذا أثبتت هذه الصفات، إيش يكون الجواب؟ وجدته في كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. قال وليس صرفك لهذا، قال بعضهم، قال بعض المعطلة قال أهل السنة عندهم حجة قوية، إذا قدموا بين يدي الله فسألهم فيقولون وجدنا هذا في كتابك وفي سنة نبي، قال نحن كيف نصلح؟ فقال حجة أهل السنة قوية. أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه، لأنك ما صرفتها إلا بإيحاء من عقلك، زبالة أذهان ونحافة أفكار، وعند آخر عقل أيضا، وعند الثالث عقل، فلعل الصواب عند الثاني أو الثالث. فإذا صرفك للنص عن ظاهره إلى معنى حددته بعقلك هذه مخاطرة مجازفة، قد تصيب وقد تخطئ، فتصبح يعني ماذا عقيدتك، يعني ماذا فيها التردد وفيها الشك وفيها الحيرة. ولهذا ماتوا هم على هذا، ماتوا حتى من رجع منهم يموت وهو عنده من الحيرة وعنده من الشك وعنده من التردد، يقول يا ليتني مت أو يا ليتني أموت، ها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور، يعني يتمنى يموت على عقيدة العوام ليس فيها شك ليس فيها تردد، يسمع آيات الصفات فيثبتها، يسمع أحاديث الصفات فيثبتها باطمئنان يعني ماذا دون تردد. أما هؤلاء فمن جراء تحكيم العقول على هذه النصوص حصل لهم الشك والتردد. قال الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهما الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذا الأثر يعني مع صحته أيضا مجمع عليه عند أهل السنة، هذا الأثر مع صحته فهو أيضا مجمع عليه عند أهل السنة. قال: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. إذن هذا اللازم الأول، هذا اللازم الأول نختصره، لازم قول المعطلة يعني ماذا لازم قولهم أن ظاهر القرآن ماذا ظاهر القرآن التشبيه أو الكفر، ظاهر القرآن التشبيه والكفر، يعني إذا جعلنا ظاهر القرآن تشبيها فهذا كفر. هذا اختصار اللازم الأول، لازم قول المعطلة أن ظاهر القرآن التشبيه والكفر. ولهذا عندهم عقيدة اسمها الجوهرة يقول فيها ماذا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه، إذا هم توهموا أن نصوص الصفات ظاهرها التشبيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله إن استطعت أو فوضه، هذا مذهب إيش يدعون أنه مذهب السلف، أوله أو فوضه ورم تنزيها، أي واقصد التنزيه. قال ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور، ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. هذا اللازم الثاني نختصره، أن القرآن ليس بيانا ولا نورا في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. لازم قول المعطلة أن القرآن ليس بيانا ولا نورا في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. قال ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات، أو يمتنع عليه، أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة، يعني انظروا بين آداب قضاء الحاجة ويبقى في أعظم الأمور بدون بيان، يعني هذا من العجب العجاب. فلازم قول المعطلة في هذا اللازم الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة والأئمة أنهم إما كانوا قاصرين وهذا خارج عن إرادتهم يعني جهال، أو مقصرين وهذا يعني ماذا فيه نسبة التعمد لهم، مقصرين أي قصروا يعني علموا وكتموا كما مر معنا، لازم قولهم إما أن يكونوا جهلة أو يكونوا خونة. هذا باختصار اللازم الثالث من قول المعطلة، ما عرف الناس الحق في القرون المفضلة ولا عرفوا شيئا من هذه الأمور التي جاء بها المعطلة، ما عرفوا أن نزول الرب هو نزول أمره، ما عرفوا أن الاستواء معنى الاستيلاء، ما عرفوا أن الغضب بمعنى إرادة الانتقام، ما عرفوا أن الرحمة هي إرادة الإنعام، ما عرفوا أن اليد المراد بها النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف والأئمة ما عرفوا هذا حتى جاء هؤلاء بهذه المعاني، فهذا يلزم أنهم إما قاصرين يعني جهلة أو مقصرين يعني علموا ثم كتموا، وهذا اتهام لهم بالخيانة، فهذا لازم قول المعطلة. ولهذا في اللمعة أشقال الأذرمي قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله ووسع أصحابه، لا وسع الله عليه. قال رحمه الله تعالى وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. قال رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب، يعني تلك العقول المضطربة المتناقضة تجعل فاصلة، تلك العقول المضطربة المتناقضة تجعل فاصلة، ثم تبدأ جملة جديدة وما خالفها، احذف الفاصلة هذه الآن، في فاصلة بعد وما خالفها احذفها، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. هذا يعني ماذا لازم مذهب المعطلة باختصار عدم الرجوع إلى الكتاب والسنة، من لوازم مذهب المعطلة عدم الرجوع إلى الكتاب والسنة. فهذا الرجوع لمن؟ الرجوع انظر لكلام الشيخ الدقيق، قال العقول المضطربة المتناقضة، لأن العقول مختلفة، عقول الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة، كل واحد ذهب مذهبا، فيكون المرجع إلى هذه العقول المضطربة المتناقضة. ثم ذكر أن لهم سبيلان في التعامل مع النصوص، إذا كانت ليست مرجعا إذا كيف نفعل بها، إذا كانت النصوص ليست مرجعا فكيف نفعل بها؟ لهم طريقان، إما التكذيب وهذا بالنسبة لنصوص السنة، وإما التحريف وهذا بالنسبة لنصوص القرآن. القرآن ما يستطيعون أن يكذبونه مباشرة أو يردونه، إيش يفعلون؟ يحرفونه، وهم يسمون هذا التحريف يسمونه تأويلا. أما السنة فيكذبونها، ولهذا اخترعوا لنا اخترعوا لنا الآحاد والمتواتر، فيقولون الآحاد، أحاديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، فكل ما جاء حديث قالوا أحد خلاص انتهينا، كل ما جاء حديث قالوا أحد حديث أحد، فيردون به ماذا العقائد التي دلت عليها هذه الحديث، وأكثر الأحاديث أحد، نعم أكثر الأحاديث أحد على تعريفهم للأحاد المتواتر، فأحاديث كثيرة هي أحد، فيردون بها العقيدة، فهذا سبيلهم إما التكذيب لنصوص السنة وإما التحريف لنصوص القرآن. جاء ربك قالوا جاء أمره. استوى بمعنى استولى. يدان بمعنى النعمة. وهكذا. قال رحمه الله تعالى خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله. فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل على ذلك. إذن لازم الخامس، هم قالوا مثلا أن يستعملون المجاز، وسماه ابن القيم بأنه الطاغوت الذي يفزع إليه المعطلة، يفزعون إلى هذا المجاز فسماه طاغوتا. فكيف يتعاملون مع نصوص القرآن؟ يتعاملون مع نصوص القرآن وجاء ربك يقولون وجاء أمره. طيب كيف أسند المجيء إلى الله عز وجل؟ قالوا أسناد المجيء إلى الله عز وجل من باب إيش؟ من باب المجاز. استوى بمعنى استولى. طيب كيف استوى؟ أسند الاستواء إلى الله من باب المجاز. وهكذا يد الله مراد النعمة. طيب كيف أسند اليد إلى الله عز وجل؟ قالوا أسناد اليد إلى الله عز وجل من باب إيش؟ المجاز. إيش المجاز؟ استعمال اللفظ غير ما وضع له، هذا تعريف المجاز. فهم في جميع الصفات التي أضيفت إلى الله عز وجل يقول إنما أضيفت وأسندت إلى الله عز وجل من باب إيش؟ المجاز، استعمال اللفظ غير ما وضع له. وإلا المعنى المراد به النعمة، المراد به مجيء الأمر، نزول الأمر، نزول الملك، إلى غير ذلك. طيب إذن أنتم تقولون مجاز. طيب القائلون بالمجاز يقولون أخف أوصاف المجاز إيش؟ صحة نفيه. هذا عند القائلين بالمجاز، عندهم أظهر علامات المجاز. أخف أوصاف المجاز أنه يصح نفيه، عندما يقول رأيت أو سمعت أسدا يخطب، أقصد به مثلا رجل قوي، يعني ماذا؟ يخطب على المنبر. سمعت أسدا يخطب على المنبر، أقصد به شخصا إنسانا. فيجوز لمن سمعني أن يعني يقول لا هذا ليس بأسد، هذا إنسان. هذا صحيح. لا، الذي يقول بالمجاز يقول لصاحبه رأيت أسدا يخطب، فيقول لا هذا ما هو أسد، هذا إنسان. إذن يصح. هذه من أخص أوصاف المجاز، من أظهر علاماته أنه يصح نفيه. رأيت أسدا على فرس، تقصد فارسا، فيقول لك لا هذا ليس بأسد، هذا فارس. هذا صحيح. فإذا قلنا بالمجاز في القرآن طبق نفسه، لأن العلامة هذه علامة هي عامة في المجاز حيثما وجد. فإذا أثبتت المجاز في القرآن فيجوز إيش؟ أن تنفي، لأن أخص أوصاف المجاز صحته إيش؟ نفيه. فإذا قال الله استوى على العرش يصح لي أن أقول إيش؟ لا الله لم يستوي. وجاء ربك لا الله لم يجيء. هم ما يقولون بهذا الآن، هم يعني ماذا؟ ما يتلفظون بهذا. تقول لا مجيء الله، المجيء المسند إلى الله هذا مجاز. طيب أصح أوصاف المجاز إذا كنتم تقولون بالمجاز صحة نفيه، إذن يصح أن نقول لم يجيء الله، لم يأتي الله. يد الله مدام أنها مجاز إذن ليس لله يد. فهذا إيش؟ فهذا يبين لك شناعة القول بإثبات المجاز في القرآن، وهكذا القول بإثبات المجاز في السنة. لهذا من أثبت المجاز من أهل السنة إنما أثبته في إيش؟ في اللغة، ولم يثبته في القرآن والسنة. وإذا أثبته في القرآن والسنة ففي غير إيش؟ باب إيش؟ باب الأسماء والصفات، مع يعني المناقشة في هذا، لكن باب الأسماء والصفات ما أحد من أهل السنة يثبت المجاز فيه، وإلا إيش؟ يصح إيش؟ يصح النفي. فتقول لم يأتي الله، لم يجئ الله، ليس لله يد، نعم، لا يرضى الله، لا يغضب الله، ما دام أن أخص أوصاف المجاز صحة نفيه. فهذا يبين لك شناعة القول بإثبات المجاز في القرآن وهكذا في السنة. ما قيل في القرآن أيضا يقال في السنة. تعلمون أن قول شيخ الإسلام أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة، وإنما اللغة العربية لغة واسعة جدا، الكلمة لها أكثر من معنى، فتستعمل هنا في معنى وتستعمل هنا في معنى، وهي في وضعها أو في موضعت له. رأيت أسدا يخطب، إيش تفهم من الظاهر؟ الأسد الحيوان المفترس يخطب فهو منبر، هل تفهم هذا؟ هذا الظاهر لا تفهم أن أسد يخطب عن منبر أنه أسد الحيوان المفترس؟ أو رأيت أسدا على فرس، هل تفهم منه أنه أسد المفترس؟ لا، تفهم منه أنه فارس أو تفهم منه أنه إنسان شجاع. رأيت أسدا يأكل غزالا، هنا إيش؟ تفهم أنه الحيوان المفترس، ظاهره الحيوان المفترس. فإذا اللغة العربية كما يقول الشيخ الإسلام لغة واسعة، تستعمل الكلمة ولها أكثر من معنى، ثم هذا المعنى وهذا المعنى إيش الذي يحدده؟ السياق. قال رحمه الله تعالى: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوا بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم: طيب، هنا يقول ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته، من طرد أي من أجرى قاعدته. ما هي هذه القاعدة؟ جعل الظاهر يدل على إيش؟ على التشبيه، ثم إنكار هذا الظاهر الذي يدل على التشبيه وصرفه إلى إيش؟ إلى معنى آخر، وصرفه إلى معنى آخر. فيقول إن من أهل التعطيل من أجرى قاعدته في جميع الصفات، وهم المعتزلة، أو تعدى الأسماء أيضا، وهم الأسماء والصفات، وهم قال إذا أثبتنا الأسماء ظاهرات تشبيه إذا نصرفها، إذا أثبتنا الصفات ظاهرة تشبيه نصرفها، جميع الصفات جميع الأسماء جميع الصفات عند المعتزلة وأثبتوا الأسماء، والجهمية الصفات والأسماء أنكروها، وكلهم شبهتهم واحدة، نعم التشبيه. قال: ومنهم من تناقض، وهم من قال كالأشعرية والماتريدية، فأثبت بعض الصفات دون البعض، هؤلاء الأشعرية أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات وأنكروا البعض الآخر. قال: أثبتوا ما أثبتوا بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. شوف نقف عند هذا الآن، هم أثبتوا ما أثبتوه اعتمادا على العقل، إذن طريق إثباتهم في تلك الصفات التي أثبتوها طريق إثباتها عندهم العقل، يعني اعتمدوا على العقل، وإذا استدلوا بالسنة وإذا استدلوا بالقرآن أو بالنصوص من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، وإلا الأساس هو العقل. طيب، هذا بالنسبة للشطر الأول. قال: ونفوا ما نفوه، نفوا مثلا الصفات الفعلية، تفضل، نفوا الصفات الفعلية كلها، الأشاعرة نفوا الصفات الفعلية كلها، نفوا ما نفوا بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. إذن هاتان درجتان. الدرجة الأولى أنهم يقولون العقل لا يدل على أن الله عز وجل يرضى أو يغضب أو يرحم، العقل لا يدل. طيب، إيش يكون الجواب على هذه الدرجة إذا قال العقل لا يدل على الرضا والغضب والرحمة؟ إيش يكون الجواب؟ الجواب: إن لم يدل العقل فقد دل عليه النقل، إن لم يدل العقل فقد دل عليه النقل، لأن انتفاء الدليل المعين لا يعني انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين لا يعني انتفاء المدلول، فانتفاء دليل العقل لا يعني انتفاء تلك الصفات، قد يأتي دليل آخر ويثبتها، قد يأتي دليل آخر هذا تنزلا معهم أن العقل دليل. فنقول إذا كان العقل لم يدل على هذه الصفات فقد دل عليها إيش؟ النقل. طيب، عندنا الدرجة الثانية يقولون العقل ينفي أن الله يتصف بالغضب أو يتصف بالرحمة، العقل ينفي هذا. شوف الدرجة الأولى إيش؟ العقل لا يدل، فنقول إذا لم يدل العقل دل على ذلك النقل. الدرجة الثانية يقول العقل ينفي أن يتصف الله عز وجل بالرحمة وأن يتصف الله عز وجل بإيه؟ بالغضب وسائر مثلا الصفات الفعلية. فإيش يكون الجواب؟ هم ما نفاه العقل إلا لما إيش توهموا إيش التنبيه. طبعا عليهم في الصفات التي أثبتوها فتقول أيضا الصفات التي أثبتتموها من لازمها إيش التمثيل. فإن قالوا لا هذه الصفات لائقة بالخالق قلوا هذه نفس الخبر صفات لائقة إيش بالخالق. عند القاعدة الآن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذا لمن الأشاعرة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فهاتان درجتان نبه عليهما المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام الدقيق. قال بحجة نفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه. لماذا ينفيه؟ لأنهم توهموا التمثيل أو لا يدل عليه. قلنا إذا كان لا يدل عليه فقد دل عليه ماذا؟ النقل. قال فنقول لهم لمن؟ الأشاعرة الماتريدية نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. فيثبت لهم الآن بالعقل والنقل نفي نعم ما إثبات ما نفوه من الصفات الفعلية. فيثبت لهم أنهم أن الصفات التي نفيتموها هي ثابتة بالعقل كما أنها ثابتة بإيش بالنقل. قال مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. أما السمع وهذا تعرف أنه من باب الاعتضاد وليس من باب الاعتماد. لو لم يثبت العقل صفة الإرادة ما أثبتوها. لو لم يثبت العقل صفة الإرادة عندهم ما أثبتوا صفة الإرادة. فمجيئهم بالسمع أو بالنقل ومن باب إيش؟ من باب الاعتضاد يعني استأنسون به وليس من باب الاعتماد. وإلا فالمعتمد عندهم العقل. قال فمن قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد أثبتوا صفة الإرادة ما يريد. قال وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. إذن التخصيص عندهم دل على الإرادة. فإيش معنى التخصيص؟ قال تخصيص بعضها بما يختص به من ذات يعني جعل الله هذه الذات ذكر وجعل هذه الذات أنثى وجعل هذه الذات جامدة وجعل هذه الذات مائعة. يعني هذا الآن التخصيص خصص هذه الذات لأنها أنثى ذكر هذه النقطة ذكر هذه النقطة أنثى هذه الذات جامدة كالجبال هذه الذات مائعة كالبحار. هذا التخصيص يدل على إيش؟ على الإرادة. وأيضا وصف جعل هذا طويل جعل هذا قصير جعل هذا على لون جعل هذا على لون آخر. هذا التخصيص يدل على إيش؟ على أن الله أراد أن يكون هذا كذا بهذا اللون وأن يكون هذا طويلا وأن يكون هذا قصيرا وأن يكون هذا جامدا وأن يكون هذا مائعا وأن يكون هذا ذكرا وأن يكون هذا أنثى. فهذا التخصيص عندهم هو دليل عقلي صحيح دال على إيش؟ على الإرادة. لكن من يفهم هذا؟ هل يفهمه العوام؟ الجواب هذا الدليل العقلي ما يفهمه إلا أفراد قليلة كما سينبه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ونفوا الرحمة. قالوا لأنها تستلزم لين الرحم ورقته لأنها تستلزم لين الرحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله تعالى. يعني جعلوا لوازم صفة المخلوق لوازم لصفة الخالق. من لوازم صفة المخلوق إذا رحم أنه يلين قلبه ويرق. فجعلوا هذه اللوازم التي هي لصفة المخلوق جعلوها لوازم لصفة الخالق فوقعوا في هذا النفي في هذا التعطيل. قال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام كما مر معنا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. الآن أي نص يأتينا بصفة فعلية أي يفعلون يؤولونه المتأخرون يؤولونه ويدعون مذهب السلف التفويض يؤولونه فيقولون إيش المراد بالرحمة. الأشاعرة والماتريدية يرجعون صفة الرحمة إلى صفة أخرى وهي صفة إيش الإرادة التي يثبتونها. فيقولون الرحمة يرحم عباده يرحم خلقه بمعنى أراد أن ينعم عليهم، رضي الله عنهم أراد أن يثيبهم، نعم إلى غير ذلك. يرجعون هذه الصفات الرضا الرحمة إلى صفة الإرادة، الغضب الانتقام السخط الكره يرجعونها أيضا لصفة الإرادة، فيقول أراد أن يعاقبهم، غضب الله عليهم أراد أن يعاقبهم. هؤلاء من؟ الأشاعرة الماتريدية. المعتزلة يفسرون هذه الصفات بإيش؟ بالإنعام، فيقولون غضب الله، أنهم ما يثبتون الإرادة الأشاعرة المعتزلة ما يثبتون الإرادة، فإيش يفسرون الصفات الفعلية؟ يفسرونها بالإنعام، غضب ما رضي الله عنهم أنعم عليهم، رحم يرحم من يشاء ينعم على من يشاء. صفات الغضب والسخط والكره، سخط الله عليهم غضب الله عليهم أي عاقبهم، فيرجعونها إلى الإنعام أو إلى العقوبة، يرجعونها إلى الثواب أو إلى العقوبة. الأشاعرة الماتريدية والماتريدية يرجعونها إلى صفة إيش؟ الإرادة. يعني يفسرون الصفة بصفة أخرى، يفسرون الصفة بصفة أخرى. انظرهم نظروا إلى اللازم، من لازم الرحمة الإنعام، ومن لازم الغضب إيش؟ العقاب. أهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون لازمها، يقولون يرحمهم يثبتون الصفة وإيش؟ وينعم عليهم، ماذا؟ يغضب عليهم وإيش؟ ويعاقبهم. فأهل السنة انظر الفرق، يثبتون الصفة ويثبتون إيش؟ لازمها. أهل التعطيل ينفون الصفة ويثبتون إيش؟ لازمها، يقولون غضب أراد إيش؟ أن يعاقبهم، رضي الله عنهم أراد أن يثيبهم. فسروها بصفة أخرى وأيضا فسروها بلازمها. أما أهل السنة فيثبتون الصفة غضب السخط الرضا المحبة الرحمة ويثبتون إيش؟ لازمها. قال فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالإسم. لأن تأتينا تطبيق القاعدة طرق إثبات الصفة، فيبين رحمه الله أن طرق إثبات صفة الرحمة الثلاث الطرق التي مرت معنا، الثلاث الطرق التي مرت معنا وهي التصريح بالصفة، تضمن الاسم للصفة، التصريح بالفعل. قال وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. الإرادة ما جاءتنا إلا من طريق واحد، وهي طريق إيش؟ تصريح بإيش؟ بالفعل. ولكن الله يفعل ما يريد، يريد الله بكم فعل، ما جاءنا لا ما جاءنا تصريح بصفة لله الإرادة، ولا جاءنا تصريح بالاسم الذي تضمن تلك الصفة، ما جاء من أسماء الله أنه المريد. فانظروا من حيث الثبوت الرحمة أثبت يعني أكثر طرقا من حيث الثبوت. قال فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. قال ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم لا هذا ماذا دليل على إثبات الرحمة بالعقل، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى أي تتابع على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. إذن الإحسان للخلق دال على إيش؟ الإحسان للخلق دال على إيش؟ على الرحمة، إتيان النعم والدفاع عن النقم، هذا إحسان. فالإحسان للخلق دال على إيش؟ على الرحمة. هذا يعرفه من؟ الخاص والعام. إذا نزل المطر الناس كلها تقول هذا إيش؟ هذا رحمة، هذا رحمة، مطرنا بفضل الله ورحمته، نعم. فالخاص والعام يعرف ذلك، نعم. فهذا أجلى وأوضح من دليل ثبوت الإرادة، الدليل العقلي وهو التخصيص، هذا لا يعرفه إلا أفراد، لا يعرفه إلا أفراد من الناس. قال: وأما نفيها، هنا سيجيب الآن على دليلهم العقلي الذي به نفوا صفة الرحمة. قال: وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. تعريف إرادة المخلوق هذا هو، ميل المريد إلى ما يرجو، إلى ما يريده، إلى ما يرغب فيه من حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يعني ماذا؟ من لازم أنه محتاج، ولهذا هو يريد الطعام لأنه محتاج إليه، يريد الزوجة لأنه محتاج إليها، يريد الولد لأنه محتاج إليه، ميل إلى ما ترغب به نفسه من حصول منفعة أو دفع مضرة. فإن أجيب، يعني سيجيبك الأشعري أو الماتريدي، بأن هذه إرادة المخلوق، هذا جواب مستقيم صحيح، نعم هذه إرادة المخلوق. قال: أمكن الجواب، طبعاً لهذا الجواب أمكن الجواب بمثله في الرحمة، فإن بأن الرحمة المستلزمة للنقص، تلك المستلزمة للرقة واللين، قال هي رحمة المخلوق. إذن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فإما أن تنفي الصفات كلها بحجة أنها تستلزم هذه اللوازم باطلة، وإلا تثبتها كلها وتخرج من التناقض. قال: وبهذا تبين بطلان، يعني بهذه الوجوه تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. طريق الأشاعرة والماتريدية ما هو؟ أثبتوا ما أثبتوا بحجة أن العقل دل عليه، ونفوا ما نفوا بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، هذا طريق الأشاعرة والماتريدية، وهو أيضا طريق إيش؟ هو طريق المعتزلة فيما أثبتوه ونفوه. لكن كما قال الشيخ في شرحه أن بعض الناس ادعى أن الأشاعرة ترد على من؟ ترد على المعتزلة، ادعى أن الأشاعرة، وفعلا بعضهم رد على المعتزلة، رد على المعتزلة مع أن منهجهم واحد وأصلهم واحد، وهو الاعتماد على إيش؟ على العقل. فانظر الآن، قال هذا الطريق لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، لماذا؟ قال: وذلك من وجهين، أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، وهو إيش؟ الاعتماد على العقل، كما بينا أن العقل له حد، وهو استيعاب ما جاء به الكتاب والسنة وفهم ما جاء به الكتاب والسنة، أما الخوض في أمور الغيب والدخول فيما لا يمكن أن تدركه العقول فهذا من التجاوز. قال: والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. إذن عندما ترد على المعتزلة وترد على الجهمية بهذا الطريق، معتمدا على هذا الطريق وعلى هذا الأصل الأصيل عندك وهو الاعتماد على العقل، فأنت ترد البدعة بإيش؟ بالبدعة، وهذه أو هذا يعني ماذا قال يعني عند السلف أنه لا تدفع البدعة بالبدعة وإنما تدفع البدعة بالسنة، هذه قاعدة عند السلف، لا تدفع البدعة بالبدعة وإنما تدفع البدعة بالسنة. احتفلوا بيوم عاشوراء، يعني ماذا يعني ماذا يظهرون حزنهم؟ الرافضة يظهرون حزنهم، فيأتي ناس آخرون فيقولون حتى نرد عليهم نظهر إيش؟ نظهر الفرح. فعلا النواصب يظهرون الفرح في هذا اليوم، نعم، وهكذا يحتفلون مثلا النصارى بمولد بميلاد عيسى، نقول نرد عليهم بإيش؟ بالاحتفال بمولد النبي. هذا يقوله الصوفية، هذا يقولون الصوفية أنهم حنرد على النصارى في احتفالهم بعيسى، فنحن أولى أيضا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم. رد البدعة بالبدعة، لا، ما ترد البدعة بالبدعة وإنما ترد البدعة بالسنة. قال الثاني: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. انظر، أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه. إيش نفوه؟ المعتزلة نفوا الصفات، وهكذا الجهمية، وزاد الجهمية بنفي الأسماء على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. ما الذي نفاه الأشاعرة؟ صفات الفعلية. فيقولون لقد أبحتم يعني فيقول المعتزلة لقد أبحتم لأنفسكم، يعني يا أشاعرة، نفي ما نفيتم من الصفات أي الفعلية بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ نفوا المعتزلة، نفوا بارك الله فيكم صفة العلم، وأثبت الأشاعرة صفة العلم. طيب، ونفى الأشاعرة صفة الرحمة. بإيش نفوا صفة الرحمة؟ لأن العقل إيش ينفيها أو لا يدل عليها. يقول المعتزلة أيضا العقل لا يدل على أن الله متصف بصفة العلم، وينفي ذلك، وينفي ذلك. طيب، بقي الدليل السمعي، يعلم الله والله عليم وكل شيء عليم، نعم، ولا يحيطون بعلمه، جاءت يعني الصفة، صفة العلم ثابتة في الكتاب. فيقولون ماذا قلتم في الرحمة؟ قالوا قلنا في الرحمة ماذا؟ مؤولا نؤولها أنها إرادة إيش؟ الإنعام. قالوا نحن كذلك نؤول صفة العلم، نؤول صفة العلم إلى معنى نحدده بعقولنا، كما أنتم أولتم صفة الرحمة بمعنى حددتها عقولكم، أو حدد هذا المعنى عقولكم. فكما أن لنا عقول، كما أن لكم عقول، فلنا إيش؟ عقول. فلماذا تحرمون علينا وتحلون لأنفسكم؟ فانظر يعني حجة المعتزلة في هذا الباب قوية على الأشاعرة. نعم، حجة المعتزلة في هذا الباب على الأشاعرة قوية، ولهذا سيقول المؤلف رحمه الله تعالى هذه حجة دامغة أي كاسرة قاهرة. قال رحمه الله تعالى، قال فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم. قال وهذه حجة دامغة أي كاسرة قاهرة، وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن كيف يستطيع أن يخرج الأشاعرة من التناقض؟ كيف يستطيع الأشاعرة أن يخرجوا من هذا التناقض؟ بالرجوع إلى مذهب السلف، يجعلون ماذا؟ يثبتون جميع الصفات، أما يثبتون بعض وينفون البعض بحجة أن العقل نفاها أو لم يدل عليها، فكذلك يستطيع المعتزلي والجهمي أن ينفي ما نفاه بنفس الدليل، بنفس الدليل وهو العقل. ولهذا يقع الاضطراب، يقع الاختلاف، ويقع نعم الافتراق. قال تنبيه، علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. هذا قد تقدم معنا أن المعطل إنما توهم التشبيه أولا فجعل ظاهر نصوص الصفات دالة على التشبيه، فهذا هو تمثيله أنه ممثل. لكن انظر إلى كلام الشيخ الآن، كلام دقيق، يعني المعطل ممثل مثل ثم عطل ثم مثل، من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، المعطل مثل ثم عطل ثم مثل، مثل أولا جعل نصوص الصفات دالة على إيش؟ على التمثيل ثم أنكر هذا وذهب للتعطيل فعطل النص عن ظاهره. طيب ثم مثل، كيف مثل؟ قال كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، عندما يقول الله لا فوق لا تحت لا عن يمين لا عن شمال لا داخل العالم لا خارج العالم، نعم لا منفصل لا متصل، ايش هذا؟ تشبيه للنبي، تشبيه لله عز وجل بايش؟ بالعدم. اذا شبهه بايش؟ بالمعدومات. فاذا انظر هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، مثل ثم عطل ثم مثل، مثل ثم عطل ثم مثل الخالق بايش؟ بالمعدوم. قال واما تمثيل، لهذا سياتي ان المعطل، قال بعض العلماء ان المعطل يعبد ايش؟ المعطل يعبد ايش؟ عدما. المعطل يعبد عدما، مثل ثم عطل ثم مثله بايش؟ بالمعدوم، فقالوا المعطل يعبد عدما. قال واما تمثيل الممثل فظاهر، واما تعطيله من ثلاثه اوجه. الاول انه عطل النص نفسه الذي اثبت به الصفه حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي المماثلة، مماثلة الله لخلقه، يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، كما قلنا ذكر العلماء أنهم مكذبون لقوله عز وجل ليس كمثله شيء. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، لأن التمثيل الكامل بالناقص كما مر معنا إيش؟ تنقص للكامل. بهذا تعلم بارك الله فيكم أن كلا المعطلة والممثلة كلهم يقعون في إيش؟ وقعوا في التناقض. حتى الجهمية يثبتون الذات، نعم، ثم يقولون غير مشابهة لذوات المخلوقين، طبعا عليهم من هذا السبب ومن هذا الذي أثبتوه. هكذا الممثلة يثبتون ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، طبعا عليهم من هذا الصفة. إما أن تنفوا وتجروا قاعدتكم الباطلة في جميع الأمور، وإما أنكم تثبتوا ما أثبته الله عز وجل ما أثبته له رسوله فتخرجون هذا التناقض، وإلا إذا أثبتتم شيء ونفيتم شيئا آخر فإنكم تقعون في التناقض. وأخواني في الله التناقض سبيل كل منحرف. وأختم هذا الدرس في هذه الكلمة، التناقض سبيل كل منحرف. فما من إنسان يقع في الانحراف مهما كان انحرافه كبيرا أو صغيرا، نعم، فإنه ماذا؟ يقع في التناقض. ولهذا في هذه الدقائق المتبقية، خمس دقائق تحملوني، يعني أذكر تناقض، يعني ماذا صاحبنا، تناقض صاحبنا هذا المفتون، نعم، انظروا إلى التناقض الذي وقع فيه لما انحرف عن الجادة وانحرف عن الحق. نعم، تجلت بعض النقاط، يعني كان في السابق يدعو الناس ويحث الناس على لزوم غرز العلماء الأكابر، الأكابر الأكابر، وأن بهم بالتمسك بغرزهم ولزوم غرزهم تحصل النجاة، تحصل النجاة للأمة، وأن الأمة إذا ذهبت يمينا أو شمالا تذهب بعد الأصاغر، تذهب بعد الشباب، تذهب بعد من لم يرسخ، ترسخ قدمه في العلم، ترسخ قدمه في الدعوة، فإنه يصبح في حيرة، يصبح في حيرة. فهذا الذي كان يجنن به، اليوم تجد خلاف ذلك، تجد خلاف ذلك، تجد ماذا؟ يعني ماذا؟ تزهيدا في الأكابر، لا سيما الذين عرفوا بمعرفة الرجال ومعرفة الدعوة، ولا سيما أولئك العلماء الذين خبروا الدعوة في اليمن، خبروا الدعوة في اليمن وكانوا على مقربة منها، بخلاف غيرهم من العلماء الذين هم ربما منشغلون بالدعوة إلى الله عز وجل وبالتأليف، وربما لا يعرفون الكثير من الأمور عن الدعوة في اليمن. حتى أن مثلا بعضهم ربما لا يعرف أين محمد الإمام، هل هو في الفيوش أو في معبر، ما يعرف، يتصل يقول محمد الإمام عندكم في الفيوش، ما يعرف محمد الإمام فينه. إذا أنت ما عندك خبرة في الدعوة في اليمن، أنت ما تعرف أين فلان أين فلان أين فلان، أنت ما تعرف مراكز أهل السنة في اليمن. كما جعلت مثلا المساجد في اليمن. لكن هناك علماء التصقوا بهذه الدعوة في هذه البلاد وخبروها وعرفوها وعرفوا أهلها وعرفوا القائمين عليها. نعم، فالرجوع إليهم في الفتن لا سيما لأهل هذه البلاد صمام أمام الحيرة والدوخة والعصيب. ولهذا كان يقول في الفتن السابقة هؤلاء، يقصد محمد الإمام وعبد العزيز البرعي، هؤلاء دوخوا الشباب. نعم، فعليكم بربيع وعليكم بعبيد. وعبيد إذا جرح يكفي جرحه، كان يقول جرح الشيخ عبيد الحجوري سيكفي جرحه، نأخذ بجرحه. هكذا كان يدعو الناس إلى التمسك بغرض العلماء الكبار. وهكذا دعا، يعني ماذا، لما ملأ يده من الشيخ الوصابي رحمه الله تعالى، ولا كان من قبل، كان أيضا يذم الوصابي ويتكلم عليه، يتكلم على الوصابي رحمه الله في مجالس خاصة. فلما ملأ يده منه بدأ يحيل الناس عليه ويقول الآن عرفنا أن هذا الرجل من كبار وأنه من أكابر أهل العلم الذي يرجع إليه، لما ملأ يده منه. ففي هذه الفتنة ترى أمورا عجيبة، تناقض، لأنه ماذا، لأنه انحرف. فيقول إذا قبلنا قول فلان كيف نصلح بالعلماء الآخرين؟ شوف انظر لهذه القاعدة الآن جاء بها تناقض. فكيف تقول الشيخ عبيد يقبل جرحا في حجوري ثم لما جرحك وقال لا تصلح للدعوة، حقك أن تصلي مع الناس وتروح بيتك. يا أخي خذ هذه الفتوى، والله خذها، نعم، صلي لك مع الناس وروح. يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله قل معي فتوى من الشيخ عبيد أحد الراسخين اللي كنت تقول أنت هذا أحد الراسخين، أحد كبار أهل العلم في هذا العصر، أعطاك فتوى أنك ما تصلح للدعوة وتصلي لك وتروح لك، والله راحة. ها، لو في فتوى نحصلها من عالم كبير كالشيخ عبيد، والله صلي لي مع الناس، استمع لي الخطب، استمع لي الدروس واروح لبيتي. يعني فتوى من شيخ، من علامة، نعم، أقف بها أمام الله تبارك وتعالى. فلما جرحك كيف نقبل؟ لما جرح الإمام صاحبك وأنت تبع له عبد الرحمن بن مرعي هو التابع للإمام، يعني هو ليس رأسا في الشر وليس تابعا في الحق، إنما هو تابع في الشر لمحمد الإمام، هو ذراعه في الجنوب. والله محمد الإمام كان انتهى بعد أن سارت إلى جهنم في الجنوب، انتهى، والناس ستعود وسيلتم الشمل وتعود الأخوة وتعود المحبة. جاء وفرق الأمة وفرق الناس، شد من عبده، وتعصب الآن الناس له، تعصب الناس له وردوا الآن أقوال العلماء الكبار، والله لا يفتي عبيد ولا يفتي ربيع ولا يفتي فلان، ما هم قابلين لا في الإمام ولا فيه ولا فيه. كان يسأل العلماء الكبار عن حكم الصلاة بالنعال في القطيفة، على القطيفة، يعني انظر إلى الرجوع في الزمن الأول، يرجع في الصلاة بالنعال على القطائف، راح يصل بعبيد، يصل بربيع، كيف نصلح؟ قالوا لا، هذه قطائف فلوس مكلفة، الذي يريد أن يطبق السنة طبقها في بيته. ونقل لنا هذه الفتوى أن لا تصلوا بالنعال على الموكت على القطائف. رجوع العلماء كذا طيب. هذا الآن لا، الآن ماذا يقول في الشريط الأخير؟ لا تغتر بأن فلان معه فتوى، لا تغتر، يلمز الشيخ هاني، لا تغتر بأن فلان معه فتوى. انظر، فما فعل الشرك إلا بفتوى. انظر إلى هذا الكلام يا أخوان، ما فعل الشرك إلا بفتوى، ما استحل الربا إلا بفتوى، ما مورست الديمقراطية إلا بفتوى، ما حلقت اللحى إلا بفتوى. انظروا إلى هذه الأمور التي ذكرها. فجعل فتوى الشيخ ربيع وإشارته للشيخ هاني في قبول المنصب جعله مثل تلك الفتاوى التي أصدرها الزائغون من الأخوان المسلمين باستحلال أو بممارسة الديمقراطية أو بماذا، بارك الله فيكم، بالربا، ممارسة الربا أو بالشرك والعياذ بالله، الشرك والعياذ بالله وحلق اللحى وما شابه ذلك. فجعل هذا كهذا، كنت تستفتي العلماء في صلاة النعال على الموكس، والآن تنكر، لا تغتر لا تغتر. ويفتي الشيخ ربيع ببناء مسجد في الفيوش يجمع هؤلاء الأخوة الذين حذرت منهم وشددت عليهم عندما جئت وأمرت بهجرهم وبفصلهم عن المركز ومن سايرهم من جالسهم يفصل. فاستفتى الشيخ ربيع قال فبنوا مسجدا. فيأتينا من يقول أيعقل مسجد بجانب مسجد؟ يا أخي تنظر إلى مسجد بجانب مسجد، انظر لماذا أفتى الشيخ ربيع ببناء مسجد. أنا أسأل نفسك يا أخوة، يا من نظن فيكم خيرا، والله أنا أظن في أخوة في الفيوش أظن فيهم خيرا، ألا تعقلون لماذا أفتى الشيخ ربيع؟ أنا أسأل نفسك لماذا أفتى الشيخ ربيع ببناء مسجد بجانب مسجد صاحبك؟ تأتي وتقول أيعقل بناء مسجد بجانب مسجد؟ ويسمون هذه الفتوى جائرة. الآن فتاوى العلماء جائرة، من كنت تستفتيهم في الزمن الأول الآن فتاواهم جائرة تناقض. وهذا سبيل كل منحرف، وهذا سبيل كل منحرف. يا أخي صحيح مسلم كم جلسنا معك سنوات، تأتي أحاديث الخوارج، تأتي أحاديث أهل الأهواء، تأتي أحاديث السمع والطاعة ولاة الأمر، وتتكلم ولا تعرج ولا تربط ذلك بالواقع. ولما جاء أمر هاني مباشرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل إمارته، بسم الله ربع ساعة تفصيل وإسهاب وإطناب وربط الحديث بالواقع ما شاء الله. والله ما تقول هذا إلا لحظ في نفسك، ما تقول هذا ديانة. أنت ما أنت صاحب دين. لو أنت صاحب دين تعلم الطلبة من بداية أمرهم، تعلم الناس من بداية أمرهم، نعم، وتربط هذه الأحاديث بالواقع، تحذرا من الدواعش، تحذرا من القوائم القاعدة، تحذرا من التكفيريين، تحذرا من رؤوس الإخوان المسلمين بالاسم لو كنت تريد النصر لله عز وجل. لكنه الحضور حضور النفس فيربط. احذروا احذروا السياسة، احذروا الديمقراطية، احذروا كذا احذروا كذا. الآن الآن يا عبد الرحمن تناقض. أيضا بارك الله فيكم في محمد الإمام، في محمد الإمام، محمد الإمام امتحن به، امتحن به، امتحن الناس به، ويعني ماذا فعل الأفاعيل؟ مدحه ورفعه، العالم صاحب الجهود صاحب كذا صاحب كذا، ودفاع دفاع مستميت. الآن ايش خرجونا بقاعدة هو أصحابه؟ لا نتكلم في محمد الإمام لا ذما ولا مدحا، لا نتكلم في محمد الإمام لا ذما ولا مدحا، ان مدحنا فتح علينا يعني ماذا انصرف الى جهنم وفتح علينا وثيقه، وان مدحناه يعني وان ماذا ذممناه خسرنا الرجل، والرجل قد يكون ماذا من الداعمين، بل هو نعم بتوقيع منه ان المركز تبع محمد الامام. تناقض تناقض اخواني في الله تناقض. وهكذا مساله الجهاد، كتاب الاولى فتنه، كتاب الثانية في قدر الرضا قال جهاد، شد عليه القرعي قال كيف تستجيب الجهاد، رجع كل من دخل عنده الغرفة من رآه متحمس روح، من رآه في عنده تردد جلس. يعني دوخة دوخة. نعم جاءت جاءت الحرب هذه ها عشاق كراسي في الحزوة، لا تخرجوا الزموا البيوت، رجع الفيوش الزموا البيوت، يرجع الأخوة إلى قراهم، الهدوء السكينة داخل البيوت. نعم داخل مجلس خاص، ما أريد أن أصرح باسمه الآن لكن نقل لي وهو كان في المجلس نعم نحسبه على خير إن شاء الله، إن شاء الله أن يرده. نعم يقول له فلان أيضا أخ يقول له يا شيخ خلاص قل المتحمسين يخرجوا يقاتلوا، اللي عندهم تحمس خفى السر قل لهم يخرجوا يقاتلوا. قال لا أنا ما أتحمل دماء فوق رقبتي. أمس محاضرة صالح اليافعي الشيبة، نعم يخبط صالح اليافعي الشيبة يخبط يقول ايش الداعي، واحد يقول قتال واحد يقول ما في قتال، ايش الداعي الخلاف، واحد يقول نقاتل الحوثة واحد يقول ما نقاتل الحوثة، يعقب عليه عبد الرحمن يقول لا الكلمة متفقة. انظروا انظروا الدوخة هذه، الكلمة متفقة على قتال الحوثي. يعني انا اتمنى يصل كلامي هذا الى المستمعين هناك الى اخواني، لا تضيعوا انفسكم 10 سنوات 15 سنة 20 سنة انت مستقيم، او تكون طالب علم فوق الاستقامة ثم تضيع نفسك من شان عبد الرحمن. كيف اقيمت فتنة من اجل قتال الحوثي، ولا يقول كذا مجتمع على قتال الحوثي، يقول ما يتحمل دماء وعشاق كراسي ورجعوا بيوتكم الزموا بيوتكم، هذا قتال من أجل الملك، هذا كذا هذا كذا. اليوم الكلمة مجتمع على قتال العوزي، فأنا ما أخاطبه، هو مفتون، رجل مفتون، لكن أنا أخاطب الناس الذي أظن فيهم خيرا يستمعون له. أقيمة الدنيا ولم تقعد من شأن الحوثي، كنا سنسحب من مساجدنا من شأن التكلم في الحوثي. اليوم الكلام مجتمع على قتال الحوثي، أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ انظروا لهذا التناقض، كلمة مجتمع على قتال الحوثي. نعم يعني شر البلية ما يضحك، والله سمعت الشريط والله ضحكت، أو سمعت الكلمة التي نقلت فضحكت. الكلمة مجتمع على قتال الحوثي، الكلمة مجتمع على قتال الحوثي، فهذا من التناقض. بارك الله فيكم إخواني في الله، فتناقض سبيل كل منحرف، سبيل كل منحرف. نعم أيضا من التناقض أعلن للشيخ ربيع المحاضرة الجمعة الأولى، وحذر يعني من الدورة، يتسبح ويتسبح. طيب الشيخ ربيع يقول هذه الدورة دورة سلفية، نعم، ونريد أن تتلوها دورات في جميع أنحاء اليمن. أنتم ما تحبون الدورات، أنا أعرفكم، أنا في الفيوش أعرفكم، ما تحبون الدورات، تنقبضون منها. وهكذا يعني بقية المشايخ في كالبرعي يقول ما عند عرفات محمد غالب إلا الدورات، يعني تنقص. والله أن الدورات ينفع الله بها، وأنا أشهدكم وأشهد الله قبل ذلك أني ما انتفعت يعني في كثير من ما انتفعت به إلا من هذه الدورات، دورات مصادرم، ودورات عندنا مكان على الجادة عبد الله مرعي، ودورات أخوة فهد السليماني رحمه الله تعالى. نعم، وماذا بارك الله فيكم، يعني أخوة كانوا يقيمون دورات فكنا ننتفع بها. نعم، فيعلن عن الشيخ ربيع محاضرة ويقول له فلان من البساتين ها نحضر الدورة، يقول له لا لا أنصحكم بالذهاب. طيب الشيخ ربيع يقول أنصح ينصح الناس بالذهاب وأنت لا تنصح بالذهاب. طيب وهكذا أخواني في الله، يعني ماذا تجد هذا التناقض، تجد هذا التناقض عند هذا الرجل. نعم، وهكذا يعني السحيمي، نعم، هل كان يذكر بالله في الفيوش؟ أنا أتعجب صراحة، والله ما كنا نسمع باسمه في الفيوش، لا يذكره ولا أصحابه ولا أتباعه. نعم نعم، الطلبة طلبة العلم يذكرون الشيخ ربيع، وقد بطل ذكر الشيخ ربيع وذكر الشيخ عبيد فترة، بطل ذكرهم وأغفل ذكرهم. وكما قيل كان الشيخ عبيد ناصحه من 1431، حتى تعرفوا أن الشيخ عبيد ما تكلم فيه إلا بعد مدة من المناصحة، من 1431 وهو يناصحه، وتكلم فيه في 1430 مناصحة يناصحه، ما في فائدة، هذا الرجل ما يقبل نصح، ما يقبل. حتى تعرفوا كما قال عمر ما يسلم العبد من أول مرة، الله عز وجل ما يسلم الإنسان من أول مرة، لما ذاك الذي سرق فأمر بقطع يده فقال السارق أوه تقطع يدي من أول سرقة، قال لا والله كذاب، هذه ما هي أول سرقة، ما يسلم الله عز وجل من أول مرة. فهكذا عبد الرحمن ما تكلم فيه شيخ عبيد هكذا مباشرة أخطأ فتكلم فيه، لا، الرجل يناصح 5 سنوات فما يقبل نصحا، لأنه مرتب نفسه على سير معين، ما يريد هذا السير، ما يريد هذا المنهج، يقول لك هذا المنهج متعب، يعني بيجون على واحد واحد الآن. طيب أنتم تتساقطون، وش يفعل لكم الآن؟ ثم انظروا الآن يريد أن يبين أن المسألة بينه وبين هاني الآن في هذا الشريط، يا عبد الرحمن بن سمرة تسجيلات الفيوش، ها يريد أن يبين المسألة بينه وبين هاني، لا يا حبيبي ما هي بينك وبين هاني، ولا بينك وبين الحديثي، ولا بينك وبين ياسين، وإنما هي بينك وبين الكبار، بينك وبين الشيخ ربيع، وبينك وبين الشيخ عبيد. أنا أسألكم وأطلب منكم يا من تسمعون له في الفيوش، ادخلوا عليه قولوا ماذا قال لك، اسألوه بالله ماذا قال لك الشيخ ربيع قبل أن تنزل إلى عدن، بس اسألوه بالله ماذا قال له الشيخ ربيع قبل أن ينزل إلى عدن، تب إلى الله يا عبد الرحمن، هذا الذي قال له الشيخ ربيع، أتحدى أن ينكر، قال له تب إلى الله يا عبد الرحمن من أخطائك من أغاليطك من هذا التناقض الذي أنت فيه، من هذا التميع الذي أنت فيه، من هذه الفتن التي تحدثها في صفوف الأمة. نعم، يوم شرق ويوم غرب، يوم فوق ويوم تحت، يوم لا فوق ولا تحت. نعم، فبارك الله فيكم. والله كلمة أتمنى من إخواني، إخوان نظن بهم خيرا والله، ولازلنا في قلوبنا شيء من المحبة لهم. يا أخي لا تضيع نفسك من أجل هذا الشاب، يا أخواني شاب عمره في سني تضيع نفسك عشاني؟ تضيع استقامتك عشان شاب؟ شاب عمره 43 سنة، شاب، لا تضيع استقامتك. عبد الرحمن ما هو عالم ولا هو من الراسخين. اصحى، استيقظ، استيقظ. إلى أين؟ إلى أين؟ واتبع كبار العلماء، أمان والله، اتبع كبار العلماء. لا حيرة ولا اضطراب ولا تأرجح ولا يوم جهاد ويوم ما فيش جهاد ويوم فتنة ويوم مش فتنة. خليك مع الكبار، خليك مع ربيع، مع عبيد، الذين هم أعلم من الناس بالدعوة في اليمن، والذين نصح بهم كبار العلماء. نعم، بارك الله فيكم. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من استمع القول فيتبع أحسنه. فأحببت أن أختم هذا الدرس هذه الكلمة، راجيا من الله أن ينفع بها، والله الموفق إلى هنا، والحمد لله.